إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، لما خص الله عز وجل هذه الأمة بمزايا عدة، جعل من أهم خصائصها وأهم مزاياها أن أرسل إليها نبيا أميا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل من أعظم مزاياه أن أنزل عليه كتابا خالدا يقرأ بل يحفظ في الصدور قبل السطور. قال عنه جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجعل لهذا الكتاب مزية ليست كباقي الكتب من المزايا، إذ أن الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور لم يجعل الله جل وعلا لها هذه المزية أن تحفظ في الصدور قبل السطور، فدخلها التحريف. وما الكتب السماوية التي بين أيدي كثير من أهل تلك الأديان إلا وقد نالها شيء من التحريف، إلا هذا الكتاب الخالد، الكتاب المعجز. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رغب أعداء الملة أن يصدوا الناس عن سماع هذا القرآن وعن الاتعاظ به، فلم يفلحوا لعظيم مكانته وجليل منزلته ورفيع قدره، بل ولجلال وجمال وسطوة تأثيره. فظن أولئك من مشركي قريش وغيرهم أنهم بصدهم لأقوامهم عن سماع القرآن أنهم لن يطيعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعلموا أن تلك الآيات والعبر والعظات تخترق القلوب حتى تبلغ منتهاه. فقال الذين كفروا كما قص الله عز وجل أحوالهم بقوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. ليست الواحدة، بل اسمع الثانية: والغوا فيه لعلكم تغلبون. موقفنا مع رجل من قريش فهم الرسالة من قومه، فجعل الكرفس في أذنيه وهو القطن حتى لا يستمع للموعظة أو للخزعبلات التي وهم أنها تروى على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ليست بتلك، بل هي كلام عظيم وقرآن كريم في كتاب مكنون من الله سبحانه وتعالى. فلما دخل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل هو إلى مكة، وقد كان قد دخلها وهو من غير أهلها، جعل الكرفس في أذنيه حتى لا يستمع إلى ما يقوله أو يدعيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دخل وإذ به يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، فنظر في نفسه وقال: إني رجل من العرب وأعي الحق من الباطل، فلم لا أزيل هذا الكرفس وأشاهد أو أستمع إلى ما يقوله هذا الرجل، فإن كان حقا فأنا أولى الناس باتباع الحق وإن كان غير ذلك فإني رجل من العرب أفرق بين الحق والباطل. فلما نزع الكرفس من أذنيه إذ بأصوات تلكم الآيات وعبر تلك العظات تتهادى إلى مسمعه وتخترق أذنيه بل وتتسلل دون استئذان إلى قلبه لتخالط بشاشة الإيمان قلبه وفؤاده، وإذ به أشبه ما يكون بالذي لم يشعر بنفسه حتى قادته قدماه إلى جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليسأل عن الإسلام وعن تفاصيل الشريعة وعن تفاصيل هذا الدين العظيم الذي كيف عرف وكيف أحس بعظمته عبر هذا القرآن الذي نزل علينا وعلى أمة الإسلام. ما هي إلا لحظات حتى نطقت شفتاه بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذا صدق أعداء الملة في تخويف أقوامهم من سماع القرآن، لأنه ولا شك إذا بلغ أثره القلوب فإن القلب مهما كانت قسوته فإنه سيرضخ أمام هذا التأثير العظيم. وهنا الرسالة التي يجب أن تصل إلى أنفسنا وعقولنا وإلى قلوبنا. إذا كان قرآن ربنا معاشر أهل الإيمان يؤثر في القلوب المتصدعة، في القلوب القاسية من أعداء الإسلام ومن الكفار ومن غير المسلمين، فكيف بقلبي وقلبك؟ لما لا نتعظ بالقرآن؟ لما تقرأ عليك الآيات وعلي الآيات ولا تجد لها أثرا في قلبك؟ لما يبكي من بجوارك في صلاة ما ولا تجد لذلك أثرا؟ لما البعض ربما بكى حتى عند استماع الفاتحة أو عند سماع آيات تعظيم الواحد الأحد؟ دعك من جناب الآيات المؤثرات في وصف يوم القيامة أو الترغيب والترهيب، دعك من هذا، فقد يتأثر الإنسان. لكن ما السر في أن يتأثر البعض حتى في آيات الأحكام، في آيات أحكام الطلاق أو المداينة أو البيع؟ إن السر يكمن في صلاح القلب، لأن القلب هو محل التأثير، ولما كان القلب هو محل التأثير نزل عليه القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك، أي قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين. ولما كان هذا القلب هو محل التأثير، وإذا لم يستصلح الإنسان لم ينتفع بمواعظ القرآن، كان أول عمل عمل للنبي عليه الصلاة والسلام لتهيئته لهذه الرسالة النبوية والمهمة المحمدية أن نزل عليه ملك من السماء فشق جيبه وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم أو بماء طاهر في طس ثم أعاده ليكون قلبا طاهرا نقيا، وهو كذلك. فصلى الله وسلم على نبينا وعلى كافة الأنبياء والرسل أجمعين. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده، أما بعد، إذا علم أن القلب هو محل التأثير فعلى كل مؤمن أن يتفقد قلبه. كيف يتفقد الواحد منا قلبه؟ يتفقده في الصف الأول. هل يحن قلبك للصف الأول؟ هل يندم قلبك وتندم نفسك إذا فاتتك صلاة الجماعة؟ هل تجد في نفسك شوقا وحبا لقراءة كلام ربك؟ منذ متى لم تسمع القرآن غضا طريا؟ منذ متى لم تجلس في المسجد أو في البيت أو في العمل أو تقتطع وقتا لتخلو فيه مع من تحب إن كنت تحبه صادقا فستحب كلامه، وإذا أحببت كلامه جل وعلا فستجعل لنفسك وقتا وحزبا لا تنقطع عنه كل يوم. ووالله لقد ثبت عن بعض السلف ومنهم سفيان بن عيينة أنه كان لا يدع حزبه من اليوم، فإذا لم يستطع أن يقرأ حزبه من القرآن لأي شغل ما أخذ المصحف ونظر فيه، يعني نظر ولم يقرأ، وقبله وضمه إلى صدره. نعم، لم تثبت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا من هديه وليست من السنة، لكن هذا الفعل والتصرف وإن كان جائزا إلا أن فيه دلالة عميقة على الشوق لكلام الله وعلى المحبة لكلام الله. ألا وإن من أعظم صفات المحب لكلام الله والمشتاق لكلام الله ليس مجرد النظر في كتاب الله أو مجرد الاستماع، إن من أعظم معاني الولاء والاتباع والمحبة والشوق أن يتبع الإنسان ما جاء في كلام الله بأخلاقه، بتعاملاته، بابتسامته، بأمانته، ببر والديه، بأداء أمانته، بالتبكير إلى صلواته، بعدم الكذب والغيبة وعدم النظر الحرام، بعدم نشر الإشاعة، بعدم الطعن في ولي أمر أو عالم أو حاكم أو محكوم. كل هذه من معاني القرآن. وقد قال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، الذي جاء في القرآن والسنة، فإن له أي في الدنيا معيشة ضنكا. وأما يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى، ثم يتساءل قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وهو لم يعد الدرس الأعظم أن القرآن لا يعطيك البصر، وإنما يعطيك ما هو أعظم من البصر، فإن القرآن يهديك البصيرة. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي مبصرا. فهو لم يفهم ولم يعد الدرس، فيأتيه الجواب الذي هو شاهد كل هذه الكلمات التي تحدثنا فيها اليوم. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، لم تقرأ ولم تعي ولم تتدبر، وإن قرأت وحفظت وتدبرت ولم تعمل فقد تقع تحت طائلة هذه الآية: فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم ارزقنا البصيرة في العلم والدين، اللهم ارزقنا البصيرة في العلم والدين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا ممن أحييته على ملته، اللهم اجعلنا ممن أحييتنا على سنته وأمتنا على ملته. اللهم إنا نسألك أن تصلي عليه صلاة دائمة إلى يوم المعاد وسائر الأنبياء والأتقياء والأصفياء والرسل وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانصر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم وفق المسلمين رعاة ورعية، وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين، ووفق سائر ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم فرج همهم ونفس كربهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم على بلادنا بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وعقيدتها وتوحيدها واجتماع كلمتها وولاة أمرها وعلمائها، ولا تشمت بها عدوا ولا حاسدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة.